يسمع جميع الأصوات مع اختلاف اللغات وتعدد اللهجات وفي جميع الأوقات، لا يحجب صوت سمعه عن سماع صوت آخر، ولا لغة عن لغة، ولا لهجة عن لهجة، بل في نفس اللحظة الواحدة ترفع الأصوات إلى رب الأرض والسماوات في جميع اللغات، ويتكلم الناس بجميع الأصوات، ويميز الله في اللحظة الواحدة الداعي والسائل والمتكلم والسار واللاعن والمغتاب والنمام والقائل بالشر وغير ذلك مما يفعله الناس ومما يقوله الناس، والله عز وجل يسمع. خطبة الجمعة من دار الحديث باللسي لشيخنا الفاضل جمال بن المثنى التالبي حفظه الله تعالى ورعاه في 2 ذي القعدة لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. من خاف العدو دعا الله اسمه السميع العليم، فنحن لا نهاب الأعداء لأن الله معنا، لا نهاب أمريكا وإسرائيل، لا نهاب المنافقين ومن أعانهم في قتل المسلمين في شتى بقاع الأرض أجمعين، والله ما نخاف أحدا إلا الله. معرفة الله باسمه السميع. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعلى من سار على نهجه واتبع سنته واقتفى أثره وسلك مسلكه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من النار ومن غضب الجبار ومن شرور وفتن وبدع ومحدثات ومنكرات هذا الزمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المؤمنون، اعلموا بارك الله فيكم أن العلم الأعلى هو العلم بالله جل وعلا الأعلى. قال ربنا جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. واعلموا أن العلم الأعظم هو العلم بالله سبحانه وتعالى العظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتعلم هذا العلم العظيم الذي يقودنا إلى خشية الله وإلى تقواه وإلى عبادته وإلى محبته وإلى طاعته، والذي يبعدنا عن معصيته وعن غضبه وعن ناره. نعم أيها المؤمنون، لذلك قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا أمر الله عز وجل لنا أن نعلم، أن نتعلم العلم به سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فمن عرف ربه عبده، من عرف ربه أطاعه، من عرف ربه ما عصاه. هكذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. وقال الله الله جل وعلا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذا العلم ينبغي أن يتعلم وأن تفنى الأعمار في تعلم هذا العلم، فإنه العلم الأعظم وهو أشرف العلوم وهو الأساس لكل العلوم. إذا ضعف هذا الأساس اهتد البنيان. نعم يا عباد الله، فالعلم بالله وتوحيد الله جل وعلا والعلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا هو أعظم العلوم على الإطلاق. فإن العلوم تشرف أيها الناس بمتعلقها، إذا تعلقت بشيء شرفت، وهذا هو العلم الشريف بالله عز وجل السميع البصير العليم القدير القوي الجبار المتكبر المؤمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحانه وتعالى. أمرنا الله عز وجل بهذا العلم ودلنا عليه وبين أن نجاتنا به، فينبغي علينا أن نتعلم هذا العلم وأن نسعى إليه، نتفكر في مخلوقاته لتدلنا عليه، نحفظ أسماءه وصفاته، نحفظ أسماء الله وصفاته، ثم نتعلم تلك الأسماء والصفات ومقتضى تلك الأسماء والصفات، ونعبد ربنا جل وعلا بمقتضى ذلك. من فعل ذلك وفق في الدنيا، من فعل ذلك عظم الله عز وجل، أحب الله، خشي الله، اتقى الله، راقب الله، خاف من الله، لأنه يعلم من هو الله، لأنه يعلم من هو الله سبحانه وتعالى. ومما نتعلم عن الله عز وجل وعلمنا الله بذلك وأرشدنا إليه أن نتعلم أسماءه الحسنى وصفاته العلى، فإنها هي سبيل عظيم للعلم بالله جل وعلا، هي السبيل العظيم للعلم بالله سبحانه وتعالى. قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى اسم الله السميع سبحانه وتعالى، هذا من أسماء الله عز وجل. كيف نعرف الله عز وجل بهذا الاسم، وكيف نتعبد له سبحانه وتعالى بهذا الاسم السميع؟ سمى الله عز وجل نفسه في غير ما سورة وآية في كتابه العزيز سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير، بعد أن قال ليس كمثله شيء. وقال الله جل وعلا في سورة النساء: إن الله كان سميعا بصيرا. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ: إنه سميع قريب. السميع من أسمائه سبحانه وتعالى هو الذي سمى به نفسه جل وعلا. ما معنى السميع في حقه سبحانه وتعالى؟ له معنيان، له معنيان عظيمان، ويتفرع عن هذين المعنيين معان أخرى عظيمة. فمن معاني هذا الاسم أنه الاسم للذات الإلهية، سمى الله عز وجل به نفسه سبحانه وتعالى، وهو متعلق بصفة الله عز وجل الذاتية، أي الذي يسمع أزلا ويسمع حالا ويسمع أبدا سبحانه وتعالى، لا يزال ولم يزل يسمع كل شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه. السميع هو الله جل وعلا. بمقتضى هذا ينبغي علينا أن نعلم عباد الله أنه هو السميع البصير، فهذه الصفة متعلقة بذاته سبحانه وتعالى، كقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أيها المؤمنون. ومن معاني هذا الاسم أنه يتعلق بصفة الله عز وجل الفعلية، وأن السمع في حقه بمعنى الاستجابة لعباده، وسيأتي هذا. أما عن الصفة الذاتية فالله سبحانه وتعالى هو السميع الذي يسمع كل شيء، يسمع جميع الأصوات مع اختلاف اللغات وتعدد اللهجات، وفي جميع الأوقات لا يحجب صوت سمعه عن سماع صوت آخر، ولا لغة عن لغة، ولا لهجة عن لهجة، بل في نفس اللحظة الواحدة ترفع الأصوات إلى رب الأرض والسماوات بجميع اللغات، بالعبرية والإنجليزية والعربية والفرنسية وغيرها من اللهجات التي اختلف الناس فيها، والتي بين الله أنها من آياته، أن خالف بين الألسن سبحانه وتعالى فاختلفت الألسن، ويتكلم الناس بجميع الأصوات، ويميز الله في اللحظة الواحدة الداعي والسائل والمتكلم والساب واللاعن والمغتاب والنمام والقائل بالشر وغير ذلك مما يفعله الناس ومما يقوله الناس، والله عز وجل يسمع. بيننا وبينه فلوات وسماوات وسحب عظام، وهذه لا تحجب سمعه سبحانه وتعالى، إنه سميع قريب. هكذا نعلم عن الله جل وعلا. ومن أمثلة تعلق سمعه بما يسمع سبحانه وتعالى وبما ينطق الناس فإن الله جل وعلا يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمع قعر نعلي هذه النملة. النملة إذا وقعت على صخرة سمع الله جل وعلا ما وقع من جسدها على هذه الصخرة. أيها المؤمنون، إنه سميع قريب، كيف لا يسمع سبحانه وتعالى؟ وقد أحاط سمعه جل وعلا جميع المسموعات، وأحاط بكل شيء جل وعلا. السميع أيها الناس قال عن نفسه جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. لقد سمع الله، هذا هو الله، ذلكم الله ربكم. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هكذا قال الله جل وعلا. ثم اعلموا يا عباد الله أن الله عز وجل يسمع ويستوي عنده سبحانه وتعالى الجهر والخفوت والنطق والسكوت، يستوي عنده الجهر والخفوت، فمن جهر أو خافت سمع الله، ومن نطق أو سكت سمع الله، ويستوي عنده النطق والسكوت. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى بلى نسمع السر والنجوى. فلا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى يقول: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. فمن أسر وجهر سواء عند الله، في سمعه سواء سبحانه وتعالى. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالمستخفي في الليل والسارب الظاهر في النهار عند الله عز وجل سواء، فالظلمة لا تحجب سمعه، وكذلك ضوء الشمس ووهجها لا يحجب سمعه وبصره سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، التقى قرشيان وثقفيان كما في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه، فقال أحدهما للآخر: أيسمع الله عز وجل قولنا؟ فقال الآخر: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أقفينا. فقال الثاني: إذا كان يسمع ما أسررنا أو ما أخفينا فإنه يسمع ما جهرنا. لا إله إلا الله، هكذا يقول هؤلاء وهم كفرة بالله سبحانه وتعالى. فأنزل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم، لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هكذا عباد الله. روى ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها دخلت على رسول الله تشكو زوجها أوس ابن الصامت، قالت: وأنا في ناحية الحجرة بيني وبينهم ستر، ليس الستر من البناء وإنما خرقة من الثياب في غرفة واحدة. قالت: ووالله إنه ليخفى علي بعض حديثها وهي تسارر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عائشة يخفى عليها بعض الحديث، ثم قالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات حيث أن الله أنزل. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع، إن الله سميع بصير. فلا إله إلا الله، هذا سمعه سبحانه وتعالى يسمع هذا التخافت وهذا الإسرار الذي يكون بين الاثنين، يعلمه الله جل وعلا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله ينبئهم الله جل وعلا بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، يعلم السر وأخفى، يسمع هذه الأصوات. فاللفظ الذي نلفظه يعلمه الله ويسمعه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيها المؤمنون، روى الإمام الطبراني عن عروة ابن الزبير أنه رفع هذا الحديث العظيم أن قرشيين جلسا في ظل الكعبة يتذاكرا غزوة بدر وقتلى بدر الذي حدث لقريش، عمير بن وهب وصفوان بن أمية. فقال صفوان: لا حياة بعز بعد قتلى بدر. فقال: صدقت، أي صاحبه، والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة لوصلت إلى محمد فلن أعود إلا برأسه. فاغتنمها صفوان فقال: دينك علي وعيالك عيالي. فأخذ سيفه وشمر حتى وصل إلى المدينة يسافر هذه المسافة العظمى لطمس النور، فرجع بالنور بإذن الله جل وعلا. انظروا ما الذي حدث، وصل وقد شمر سيفه فرآه عمر رضي الله عنه فقال: هذا عدو الله، والله ما جاء إلا لشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر. فاقترب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: وكان له أسير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذاك الأسير الذي تعلمه، جئت لتحسنوا إليه. قال: وما بال السيف في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف، هل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قال: يا عمير، بل جلست إلى صفوان عند ظل الكعبة وقلت وقال. فقال ذلكم الرجل في دهشة: يا رسول الله، والله لم يكن أحد بيني وبين صروان، ولم يكن ذلك إلا الله الذي أعلمك. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. سبحان الله، من الذي سمع ذاك التخابط والتخطيط على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه الله جل وعلا. فعاد عمير بن وهب وقد شرح الله صدره بالإسلام لما علم أن الله سميع، ونحن علمنا أنه سميع، أنه بصير، وتلفظنا وقلنا القول الباطل، سببنا وشتمنا ولعنا واغتبنا، واستحقر بعضنا بعضا، وسخر بعضنا في بعض، وتجسس بعضنا على بعض، ونحن نعلم أنه سميع، أنه سميع بصير. فينبغي علينا أن نعلم هذا. أقول ما سمعتم وأستغفر. الحمد لله على كل حال، وأعوذ به من أحوال أهل الضلال، وأسأله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الحال والمال والمآل. أما بعد، عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أنه ينبغي علينا أن نتعبد لله، وأن نعرفه المعرفة الحقة التامة، وأن نوحده في سمعه. فمن وحد الله عز وجل في سمعه جل وعلا، أي السمع المطلق له سبحانه وتعالى، علم أن الله جل وعلا يعلم سره وجهره، ويعلم علانيته وخفاه، فينبغي أن يراقب الله جل وعلا. فمن التعبد لله جل وعلا باسمه السميع أننا لا نسمع ربنا إلا ما يرضى، لا نسمع ربنا إلا ما يرضى من الأقوال والنيات. هكذا ينبغي علينا أن نعلم، وإلا خبنا وخسرنا. إي والله، أن يسمع السر والجهر، وقد عصيناه في جهرنا وعصيناه في الخفاء. فينبغي علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، نتعبد كما تعبد الأنبياء. رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت قائلين: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تقبل منا. وهكذا طمع زكريا في الولد، فدعا الله عز وجل باسمه السميع، مع أنه قد بلغ من الكبر عتيا وامرأته عاقر. قال الله جل وعلا: هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع، إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. انظروا يا عباد الله، لما عرفوا أنه السميع دعوه وعلموا أنه يسمع، دعوه وعلموا أنه يسمع، فاستجاب لهم سبحانه وتعالى. من خاف العدو دعا الله باسمه السميع العليم. نعم، فنحن لا نهاب الأعداء لأن الله معنا، لا نهاب أمريكا وإسرائيل، لا نهاب المنافقين في شتى بقاع الأرض أجمعين، والله ما نخاف أحدا إلا الله، لأنه قال جل وعلا لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. إلى أين سيذهب موسى؟ سيذهب موسى إلى فرعون الطاغية الذي ادعى الربوبية وادعى الألوهية واستضعف بني إسرائيل، ومع ذا أمن الله موسى بهذا الاسم العظيم قائلا له: إنني معكما أسمع، أسمع وأرى. فينبغي علينا أننا نتقي الله عز وجل، وأن نراقبه، وأن نتقوى به سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، ومما ينبغي علينا أن نتعبد لله جل وعلا باسمه السميع أن نحفظ ألسنتنا إلا بما يرضى جل وعلا. روى البخاري من حديث أبي هريرة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تحسسوا ولا تجسسوا، وقال عليه الصلاة والسلام: ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فدمه حرام وماله حرام وعرضه حرام، هكذا بينا نبينا في وحي السنة. ينبغي علينا عباد الله أن نعبد الله بمقتضى سمعه سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن ما تلفظناه سجل وسنحاسب عليه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رب كلمة لا يلقي لها العبد بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. سمعها الله ومقتها ومقت صاحبها بكلمة واحدة. فلنتنبه يا عباد الله، انظروا ما يخرج من أفواهكم، تنبهوا لما تتلفظ ألسنتكم، واعلموا أن الله سميع بصير، واعلموا أن الله سميع يعلم السر وأخفى، واعلموا أن الله بصير يرى جل وعلا ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. الحديث عن سمع الله عز وجل وعن اسمه، هذا الاسم العظيم عظيم جدا، ولذلك من معاني اسمه السميع سبحانه وتعالى أنه يجيب الدعوات فيسمع سماع استجابة. أتعلمون إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، ما معناها؟ أي استجاب الله لمن حمده. نعم يا عباد الله، دعوة إجابة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان رضي الله عنه: من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع وهو السميع العليم، لم يضره شيء لم يضره شيء. عرف أن الله سميع عليم سميع بصير فقال هذه الكلمة من قلبه وقالبه. واستعاذ نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الدعوات إذا لم تسمع، أي لم يستجب الله لها. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. أي يدعو العبد ولا يسمع الله دعاه، أي لا يستجيب الله له، ومن دعاء لا يسمع. فلماذا ندعو الله وربما لم يستجب لنا؟ نتقي الله فيما يخرج من الألفاظ والألسن، نتقي الله في طعامنا وشرابنا ولباسنا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وطعامه حرام وشرابه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، وأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، كيف يسمع الله دعاءه؟ فيا عباد الله، هذه عبوديات نتعبد لله بمقتضى سمعه سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وجوارحنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا حي يا قيوم، يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاه. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، وتوفنا عليه وأنت راض عنا، يا من أنت على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم، يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا من أنت على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، ودمر أعداءك أعداء الدين، يا حي يا قيوم. اللهم عليك بأمريكا وإسرائيل وبمن أعانهم في قتل المسلمين، يا من أنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، يا ذا الجلال والإكرام، آذوا عبادك وصدوا عن سبيلك، نشروا الفساد والإفساد وهدموا البلاد والعباد، يا حي يا قيوم عليك بهم فاللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. يا من أنت على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام، نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث فأغثنا، ومن عذابك نستجير فأجرنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.